يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. قال رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، فله أجران. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فراوي الحديث والصحابي الجليل أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري تقدم ذكره مرارا. قبل الدخول في الترجمة، في الأصل في الصحيح قال: ثم قال عامر، قال ثم قال عامر يعني الشعبي: أعطيناكها بغير شيء، يعني أعطيناك هذه الفائدة من هذا الحديث بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. نعم، قد أعطيناكها بغير شيء، هذا عامر الشعبي كانه يخاطب بذلك صالح بن حيان الراوي عنه، يقول: أعطيناك هذه الفائدة التي تضمنها هذا الحديث بغير شيء، يعني بغير مقابل. نعم، وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة، يرحل لأجل ما هو أهون منها، نعم، إلى المدينة، يعني يرحل لطلب الفوائد. نعم نعم، والرحلة سنة عند أهل الحديث، سنة متبعة، وألف الخطيب البغدادي كتابه الرحلة في طلب الحديث، وتقدم الكلام في باب الرحلة في المسألة النازلة. نعم، المقصود أن هذا من حرصهم وتشجيعهم على تلقي العلم لطلابهم. نعم، ما يريد أن يتمدح بهذا وأن يظهر منته على الطالب، ليس هذا هو المراد، إنما هو حث للطالب أن يحرص على هذه الفائدة التي لم يتعب على تحصيلها. والحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب تعليم الرجل أمته وأهله، باب تعليم الرجل أمته وأهله. قال ابن حجر: مطابقة الحديث للترجمة في الأمة بالنص. نعم، لأن فيه كانت عنده أمة، نعم كانت عنده أمة، فالأمة منصوص عليها، والأهل من باب أولى. نعم، من باب، يقول: مطابقة الحديث الترجمة في الأمة بالنص وفي الأهل بالقياس. نعم، وفي الأهل بالقياس، إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم فرائض الله وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم آكد من الاعتناء بالإماء، فيكون من باب قياس الأولى، ومن باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. نعم، ونلاحظ قول ابن حجر: مطابقة الحديث الترجم في الأمة بالنص. والعيني يقول: فإن قلت ما وجه المناسبة بين البابين، يعني هذا الباب والذي قبله، باب من أعاد الحديث الثلاثة ليفهم عنه، قلت: من حيث إن المذكور في الباب الأول هو التعليم العام، من أعاد، نعم، الحديث الثلاثة ليفهم عنه، هذا التعليم العام، والمذكور في هذا الباب هو التعليم الخاص. نعم، فتناسب من هذه الجهة. ثم قال: مطابقة الحديث للترجمة في الأمة بالنص. ابن حجر يقول بالنص، وهنا يقول العيني مطابقة الحديث الترجم في الأمة بحسب الظاهر، ما قال بالنص. نعم، يمكن عشان ما يعتبرناها أخذ منه. يقول مطابقة، لا هناك فرق بين النص والظاهر. نعم يأتي بيانه، لأنه ليس فيه ما يدل على تعليم الأهل، وأما ذكر الأهل فيحتمل وجهين، أحدهما أن يكون بطريق القياس على الأمة المنصوص عليها. نعم، قال بحسب الظاهر ثم قال منصوص عليها، ثم قال المنصوص عليها بالنص والاعتناء بتعليم الحرائر الأهل من الأمور الدينية أشد من الإماء. نعم، والآخر أن يكون قد أراد أن يضع فيه حديثا يدل عليه فما اتفق له، يعني وضع حديث يدل على الأمة، لكن هل وضع حديث يدل على الأهل؟ لا. إما أن يكون بطريق الإلحاق والقياس، وإما أن يكون البخاري ترجم للأمة فأورد ما يناسبها، وترجم للأهل وبحث عن حديث يناسب باللفظ فلم يجد. طيب ما في تناقض كلامه يا شيخ؟ نفس كلامه بحسب الظاهر المنصوص عليها. نعم، أقول ينظر الفرق بين عبارتي ابن حجر حيث قال في الأمة بالنص وفي الأهل بالقياس، وقال العين في الأمة بحسب الظاهر. والفرق بين النص والظاهر كما في روضة الناظر لابن قدامة أن النص ما يفيد بنفسه من غير احتمال. نعم، كقوله تعالى تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة، يعني هل يحتمل أن تقول 9 أو 11؟ أبد. نعم، هذا نص. نص، لكن ماذا عن الحديث الذي أوردناه قبل حلقة أو حلقتين؟ نعم، إن لله 99 أسما، 100 إلا واحدا، هذا تأكيد، 99 هي 100 إلا واحد، ومع ذلك في خلاف الله تبارك، يعني دلالته على العدد ليست قطعية بدلالة الخلاف. نعم، نعم. لأن من أهل العلم قال هي 100. نعم، بلفظ الله، لفظ الجلالة. نعم، فننظر دلالة النص، النص قطعي. نعم، لكن دلالته على المراد قد تكون بحسب الظاهر، يعني غلبة ظن. قال والفرق بين النص والظاهر أن النص ما يفيد بنفسه من غير احتمال، كقوله تعالى تلك عشرة كاملة، وقيل هو الصريح في معناه، وقد يطلق اسم النص على الظاهر، وقد يطلق اسم النص على الظاهر ولا مانع منه، فإن النص في اللغة بمعنى الظهور. نعم، كقولهم نصت الظبية رأسها إذا رفعته وأظهرته. ومنه سميت منصة العروس للكرسي الذي تجلس عليه لظهورها عليه. نعم، إلا أن الأقرب تحديد النص بما ذكرناه أولا دفعا للترادف. نعم، والاشتراك في الألفاظ. نعم، دفعا للترادف والاشتراك في الألفاظ. لا شك أن مدلول كلمة نص غير مدلول كلمة ظاهر في اللغة، لكن كوننا نجد ما يدل على اشتراكهما مع أنه يمكن حمل أحد اللفظين على حقيقة واللفظ الثاني على حقيقة أخرى، لا شك أنه في باب لا سيما في باب التعليم أولى، ليستقل كل قسم باسمه الخاص. نعم، ليستقل كل اسم باسمه الخاص، وإلا يمكن إدراجهما في قسم واحد. نعم، يقول إلا أن الأقرب تحديد النص بما ذكرنا أولا دفعا للترادف والاشتراك عن الألفاظ، فإنه على خلاف الأصل. نعم، الأصل أنه إن جاء ألفاظ يظن فيها الترادف مثل جلس وقعد، نعم، لفظان مترادفان، لكن هناك فروق دقيقة بين اللفظين لا يوجد ترادف من كل وجه في الألفاظ. نعم، لا يوجد لفظ مطابق من كل وجه للفظ آخر. نعم، ومن راجع الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، نعم، ذكر من هذا النوع شيء في غاية الدقة. الفروق، نعم، الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري مطبوع يا شيخ، مطبوع، نعم، مطبوع أكثر من مرة. لا أن الأقرب تحديد النص بما ذكرناه أولا دفعا للترادف والاشتراك عن الألفاظ، فإنه على خلاف الأصل، وقد يطلق النص على ما لا يتطرق إليه احتمال يعضده دليل. نعم، وقد يطلق النص على ما لا يتطرق إليه احتمال يعضده دليل، فإن تطرق إليه احتمال لا دليل عليه فإنه لا يخرجه عن كونه نصا. نعم، يعني وجدنا حديث صريح في الدلالة على حكم، وجدنا دليل، وجدنا تعليل مثلا، لم نجد دليل، أو إلحاق مثلا بقياس مثلا على حكم آخر قد يكون فيه معارضة لهذا الدليل الصريح الصحيح، أو وجدنا دليل ضعيف نعم يعارض هذا الحديث الصحيح، لم ننقل هذا النص الأول الصحيح الصريح عن كونه نص إلى كونه ظاهر لمجرد هذا المعارض الضعيف. نعم، ولذا يقول وقد يطلق النص على ما لا يتطرق إليه احتمال يعضده دليل، يعني في احتمال أن النص يتناول هذا، لكن هذا الاحتمال لا دليل عليه. نعم، فإن تطرق إليه احتمال لا دليل عليه فإنه لا يخرجه عن كونه نصا أو دليل لا اعتبار به. نعم، والظاهر ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق. نعم، والظاهر ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره. نعم، وإن شئت قلت ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر. نعم، هو في أحدهما أظهر، لعندك نص هذا لا يحتمل، ثم ما يحتمل. نعم، ما يحتمل هذا الاحتمال إن كان راجح نعم فهو الظاهر، وإن كان مرجوحا فهو إيش؟ المؤول. نعم، فهو المؤول. لكن يشكل على هذا أن العيني بعد أن قرر أن ذلك بالظاهر قال على الأمة المنصوص عليها. نعم، فاتفقا. نعم، اللهم إلا إن كان المراد بقوله منصوص عليها أي مذكورة بحروفها. نعم، بغض النظر عن دلالة الحديث على تعليمها والنص على التعليم بالنسبة للأمر للأمة. نعم، للأمة ظاهر، والنص على التعليم بالنسبة للأمة ظاهر، فدلالته نصية. نعم، دلالته نصية، فكلام ابن حجر أدق. نعم، صحيح. لكن التعليم الذي ترجم به البخاري رحمه الله تعالى، باب تعليم الرجل، تعليم الرجل الداخل في كتاب العلم. نعم، هل المراد التعليم الذي هو العلم الشرعي أو المراد به التأديب؟ نعم، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها، قال بعد ذلك وعلمها فأحسن تعليمها، مما يدل على أن التعليم هنا هو التعليم الشرعي. نعم، العلم. نعم، لو كانت الجملة فأدبها فأحسن تأديبها، الأدب له علاقة بالعلم، لكن ليست دلالته على العلم الشرعي مثل قوله وعلمها، وعلمها فأحسن تعليمها. نعم، ولو أردنا أن نستطرد لقال العيني مثلا الدلالة ليست نصية، باعتبار أن العلم المطلوب في هذا الكتاب بتفاصيله لا يطلب بالنسبة للأمة. نعم، صحيح، لأن الأمة قد تكون مشغولة بالعمل في بيت سيدها. نعم، لكن هذا استطراد يبعد بنا كثيرا، نكتفي بما ذكرناه. المقصود يقول ثلاثة مبتدأ لهم أجران جملة. نعم، ثلاثة مبتدأ، والتقدير ثلاثة رجال أو رجال ثلاثة. نعم، لماذا قدرنا احتجنا إلى التقدير ثلاثة مبتدأ والتقدير ثلاثة رجال أو رجال ثلاثة. قدرنا لأنه قال في الشرح رجل رجل. لا، ما قلنا ثلاثة مبتدأ. طيب. لكن ثلاثة نكرة، هل يجوز الابتداء بالنكرة؟ نعم. ولذلك قدرنا. قدرنا مضاف ثلاثة رجال. نعم. أو رجال ثلاثة، فهي نكرة نعم. مضافة أو نكرة موصوفة. نعم، مع أنها مضافة إلى نكرة تقتضي التخصيص، يعني هي ليست نكرة مطلقة. نعم، فهي نكرة مضافة إلى نكرة فتقتضي التخصيص، أو نكرة موصوفة رجال ثلاثة فصح الابتداء بالنكرة. الجملة التي تليها لهم أجران، لهم نعم جار ومجرور متعلق بخبر محذوف، أجران مبتدأ مرفوع بالألف، والجملة من هذا المبتدأ والخبر خبر ثلاثة. نعم، رجل بدل من ثلاثة، رجل بدل ثلاثة، أو الجملة صفته ورجل وما عطف عليه خبره، يعني ثلاثة لهم أجران، لهم أجران وصف لثلاثة ورجل نعم وما عطف عليه خبره. نعم، لماذا لا يكون رجل خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم كذا وكذا، رجل من أهل الكتاب ورجل من نعم، فيكون رجل خبر لي لمبتدأ محذوف. طيب أين يكون خبر ثلاثة؟ ثلاثة الجملة لهم أجران، لهم أجران نعم، جملة من مبتدأ وخبر، خبر ثلاثة نعم نعم، ثم بعد ذلك فصل هم رجل من أهل الكتاب ورجل إلى آخره. رجل يقول بدل من ثلاثة أو الجملة صفته نعم ورجل ما عطف عليه خبره، قاله الكرماني ثم قال فإن قلت إذا كان بدلا أهو بدل البعض أم بدل الكل؟ نعم، يعني رجل بدل من ثلاثة، أقول رجل بدل من ثلاثة، هذا بدل بعض لم بدل كل؟ الواحد بدل من الثلاثة، يعني بدل كل ولا بدل بعض؟ بدل بعض، بدل بعض. لذلك قال فإن قلت إذا كان بدلا أهو بدل البعض أم بدل الكل؟ قلت بالنظر إلى كل رجل بمفرده فهو بدل البعض، بدل بعض، وإذا نظرت إلى المجموع بدل كل، رجل ورجل ورجل بدل كل من كل. نعم، مع اختلاف الثلاثة المبتدأ رجل وعبد ورجل في اللفظ، المقصود أنهم مجموعهم ثلاثة، مجموعهم ثلاثة. وقال العيني الأولى أن يقال رجل خبر مبتدأ محذوف تقديره أولهم رجل، يعني قريب ما قررناه، أولهم رجل من أهل الكتاب، وقوله من أهل الكتاب في محل الرفع لأنه صفة لرجل. قال الحافظ بن حجر هو بدل تفصيل أو بدل كل بالنظر إلى المجموع، كونه بدل كل بالنظر إلى المجموع ورد في كلام الكرماني ووضحناه، لكن بدل تفصيل، فيه بدل تفصيل؟ نظرنا إلى في كتب النحو وجدناهم لم يذكروا بدل التفصيل، إنما ذكروا أنواع البدل الأربعة، بدل الكل وبدل البعض وبدل الاشتمال وبدل الغلط، أربعة أنواع. نعم، من أهل الكتاب لفظ الكتاب وإن كان عاما فالمراد به خاص. نعم، من أهل الكتاب، الكتاب جنس نعم يشمل جميع الكتب. نعم، لكن المراد به، لكن المراد به خاص. نعم، اليهود والنصارى. والمخصص عرف استعمال الشارع لهذه الكلمة، يعني جاء في النصوص أنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب تعالوا إلى آخره. نعم، الاستعمال الشرعي، الحقيقة الشرعية لهذه اللفظة الواردة في كتاب السنة خصص العموم هذا، ويراد بهم اليهود والنصارى. نعم، والمخصص عرف استعمال الشارع بالتوراة والإنجيل. نعم، عرف استعمال الشارع بالتوراة والإنجيل، فقد تظاهرت به نصوص الكتاب والسنة حيث يطلق أهل الكتاب. وكلام الفقهاء إذا قالوا إن كانوا من أهل الكتاب، إن كانوا أهل كتاب، هكذا نفس الشيء، إن كانوا أهل كتاب، يعني مثل مسائل الجزية ومسائل القتال. لا شك أن أحكام أهل الكتاب تختلف عن المعاهدين وتختلف عن غيرهم. يعني هم ينصون أحيانا شيخ على أقوام ويقولون هؤلاء أهل كتاب، إن ثبت أنهم أهل كتاب، مثل الكونفوشيوسية إذا جاء الخلاف فيهم قالوا إن كانوا أهل كتاب. وكما يقال في المجوس إن لهم شبهة كتاب. أي نعم. هل إذا أطلق هذا؟ لا، ما يدخلون في هذا الإطلاق الخاص. نعم، لا يدخلون في هذا الإطلاق الخاص. يقول الكرماني: ولعل ذلك لأن غير اليهود والنصارى لم يوجدوا زمان البعثة المباركة، لم يوجدوا زمان البعثة المباركة. كيف لم يوجد؟ ما يوجد غير اليهود والنصارى، لكن أتباع إبراهيم عليه السلام، يعني بقايا ممن يتبع إبراهيم، من يتدين بالحنيفية. لم يوجد ولا لم يعرف ويش؟ هو يقول لم يوجد. نعم، لم يوجد، لأنهم لو وجدوا ولم يعرفوا، نعم، صاروا لم يوجد. لا، لكونهم لم يعرفوا يعني خفاءهم على الناس، لا يعني خفاءهم على الشارع. نعم، يقول: لم يوجد زمان البعثة المباركة، والمراد نصراني تنصر قبل البعثة أو بلوغ الدعوة. نعم، يقول المراد نصراني تنصر قبل البعثة أو بلوغ الدعوة والمعجزة إليه، ويهودي تهود قبل ذلك أيضا. الكرماني وش لما قرر هذا الكلام؟ يعني أنت افترض نصراني بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في القرن الثاني أو الثالث أو الرابع دخل في النصرانية، ثم بعد ذلك بلغه مثل هذا الحديث فأسلم، يدخل لما يدخل؟ يدخل على كلامه، ما يدخل. لأن عيسى وموسى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ما صار نبيا له، إنما نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. صح. في الحديث يقول: آمن بنبيه. نعم، وآمن بمحمد. وعيسى ليس بنبي له، وموسى ليس بنبي له، لأن رسالتهم نسخت، والجميع نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فكلهم محمديون، وكلهم من هذه الأمة المحمدية، سواء منهم من كان من أمة الإجابة أو من أمة الدعوة. فبالتالي ما يصدق عليهم الحديث؟ على كلامه، وسيأتي ما يوضح ذلك. نعم، لكن نمشي على بالتدريج. نعم، لكن عفوا يا شيخ، إذا يعني في هذه الجزئية فيما يتعلق أنه من أهل الكتاب ولابد أن يكون أهمنا بالنصرانية أو باليهودية ثم دخل، ألا نلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لبعض الملوك ممن كان على اليهودية والنصرانية أو لم يكونوا عليها: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. ربما عرف عن بعض من لم يعني يكن عليها. قالها لكسرى، قالها لهرقل على ما سيأتي، وهرقل رجل نصراني، ما قالها لغير أهل الكتاب، ما يظهر، إنما قالها لهرقل، وسيأتي الإشارة إليه. طيب، فإن قلت، أيضا هذا كلام الكرماني، فإن قلت: ينبغي أن لا يكون الأجر المضاعف إلا للنصارى، ينبغي أن لا يكون الأجر المضاعف إلا للنصارى، لماذا؟ يعني إذا اعتبرنا محمد عليه الصلاة والسلام شريعته ناسخة لما قبلها، وعيسى ناسخة لما قبلها، لم يكن الأجر إلا للنصارى، إذ لا ثواب على العمل بالدين المنسوخ. نعم، يقول: قلت: لا نسلم أن النصرانية ناسخة لليهودية. نعم، لو ثبت ذلك لكان كذلك. يعني هل عيسى عليه السلام جاء بشرع ناسخ لشريعة موسى، أو أنه جاء بشريعة مكملة لشريعة موسى؟ نعم، يضع عنهم إصرهم ولا غلتك. المقصود أنه هذا كلامه وقال ابن حجر وقيل المراد به هنا الإنجيل خاصة. إن قلنا إن النصرانية ناسخة لليهودية كذا قرره جماعة، ولا يحتاج إلى اشتراط النسخ لأن عيسى عليه الصلاة والسلام كان قد أرسل إلى بني إسرائيل بلا خلاف، فمن أجابه منهم نسب إليه، ومن كذبه منهم واستمر على يهوديته لم يكن مؤمنا فلا يتناول الخبر. لأن لو بقي على يهوديته وقلنا أن ديانة عيسى ليست ناسخة لديانة موسى، يلزم اليهودي أن يؤمن بعيسى، نعم، كما أنه يلزمه أن يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، نعم، وهذا مقتضى الإيمان بالرسل. يقول قيل المراد به هنا الإنجيل خاصة إن قلنا إن النصرانية ناسخة لليهودية كذا قرره جماعة، ولا يحتاج إلى اشتراط النسخ لأن عيسى عليه الصلاة والسلام كان قد أرسل بني إسرائيل بلا خلاف، فمن أجابه منهم نسب إليه، ومن كذبه منهم، من كذبه، من كذب بعيسى أو كذب بمحمد كفر بديانته، نعم، ومن كذبه منهم واستمر على يهوديته لم يكن مؤمنا، نعم، لأن من شرط الإيمان الإيمان بجميع الرسل، نعم، فلا يتناوله الخبر لأن شرطه أن يكون مؤمنا بنبيه، ومن الإيمان بنبيه الإيمان بما جاء به من الإيمان بالرسل، نعم. يقول نعم، من دخل في اليهودية من غير بني إسرائيل أو لم يكن بحضرة عيسى عليه الصلاة والسلام، نعم، فلم تبلغه دعوته، يصدق عليه أنه يهودي مؤمن، إذ هو مؤمن بنبيه موسى عليه السلام ولم يكن مكذبا نبيا آخر بعده، ما بلغه بعثة عيسى عليه السلام. فمن أدرك بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ممن كان بهذه المثابة وآمن به لا يشكل أنه يدخل في الخبر المذكور. ومن هذا القبيل العرب الذين كانوا باليمن وغيرها ممن دخل منه في اليهودية ولم تبلغهم دعوة عيسى عليه السلام لكونه أرسل إلى بني إسرائيل خاصة. نعم، كل نبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس كافة، فعيسى عليه السلام، موسى عليه السلام إنما بعث لبني إسرائيل خاصة. يقول من هذا القبيل العرب الذين كانوا باليمن وغيرها ممن دخل في اليهودية ولم تبلغهم دعوة عيسى عليه السلام لكونه أرسل إلى بني إسرائيل خاصة، وهؤلاء عرب. نعم، يقول نعم، الإشكال في اليهود الذين كانوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أن الآية الموافقة لهذا الحديث اليهود الذين كانوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم هل هم بني إسرائيل؟ لا. نعم، ثبت أن الآية الموافقة لهذا الحديث وهي قوله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين نزلت في طائفة آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام، نعم، مع أنه آمن بموسى عليه السلام قبل ذلك. نعم، ففي الطبراني من حديث رفاعة القرظي قال نزلت هذه الآيات في وفي من آمن معي، وروى الطبراني بإسناد صحيح علي بن رفاعة القرظي قال خرج عشرة من أهل الكتاب منهم أبي رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا به فأوذوا فنزلت الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون الآيات، فهؤلاء من بني إسرائيل ولم يؤمنوا بعيسى بل استمروا على اليهودية إلى أن آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، قد ثبت أنهم يؤتون أجرهم مرتين. لكن هل صح أنهم لم يؤمنوا بعيسى؟ يعني هل إيمانهم بموسى لا يقتضي إيمانهم بعيسى؟ هل في منافاة؟ يعني كونهم لم يعملوا بشريعة عيسى يدل على أنهم لم يؤمنوا به؟ نعم، ما يدل على. هل عدم عملنا بشريعة موسى يعني أننا لم نؤمن به؟ لا تلازم بين ميان المجرد وبين والتصديق بأن هذا نبي مرسل من قبل الله جل وعلا وبين اتباع شريعته المنسوخة. أحسن الله إليكم. لعلنا نستكمل بإذن الله ما تبقى في حلقة قادمة من ألفاظ هذا الحديث. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاء جديد بكم بإذن الله في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.